아스토라 마지리스 좌이자티 김정일 아다올리아 따라란 야마라베스라 민하잔샤르 وذكر فيه أن شعوب العالم التقدمية تستقبل ذكرى 75 لميلاد القائد القديم للشعب الكوري سيادة كيم جونغ إيل بصورة عميقة المغزى. كانت سيادة كيم جونغ إيل رجلا عظيما بارزا طور ووفر ما أبدعه الرئيس كيم إيل سونغ من فكرة جوتة بصورة أكثر وحقق المآثر الخالدة في تنفيذ قضية استقلالية العالم. يقرر مجلس جائزة كيم جونغ إيل الدولية منها أوغامي كينيتشي رئيس مكتب الشؤون العامة للموحد الدولي لدراسة فكرة زوتشي والذي يعتنق بحرارة فكرة زوتشي الخالدة التي أبدعها الزعيم القديم رئيس كيم إيل سونغ وأدلى بكيست خاص في تنفيذ قضية استقلالية العالم كله وسلامه جائزة كيم جونغ إيل الدولية مجلس جائزة كيم جونغ إيل الدولية نيو دلهي يوم الرابع عشر من شباط عام 2017